جبت المليح عندي للحبايب وعلقته. ميزان الحلال غيتي للناس، ميزان الحلال غيتي ومحبتي للناس. الحلو بجيبه لناس، ما سيبه لناس بتاكل ناس.